لعله ذكر الحديث عندك في الشرح. يقول: وقال ابن المنير: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب، فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه، وكذلك لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى. واضح، لأن الخشب في الغالب أنه مملوك ليس مما يستخرج من البحر. العين. نعم. يقول: الكلام على كلام في هذا الحديث على أنواع. الأول في جهة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه. وكذا قال الداودي: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه منهم عبد الملك، فقال: إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأنه يريد أن كل ما ألقاه البحر جاز التقاطه ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين، وأما إذا علم أنه منه فلا يجوز أخذه، لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال، ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة، لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة. قلت: ينبغي أن يقيد عادة، لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا. ويصرف مصرف الفي في المصالح العامة لا مصارف الزكاة. والحديث محتمل، وإذا أردنا الاحتياط نقول: أخرجه مخرج الخمس الذي للفي من حيث الكمية، بمعنى أنك أخرج خمسه سواء بلغ النصاب أو لا. من جهة من يعطى اجعله خمس زكاة، لأن مصارف الزكاة أضيق من مصارف الفي، إذ أن الفي مصارفه في كل مصلحة، وبهذا نكون قد احتطنا. فيجب إخراج الخمس منه قليلا كان أو كثيرا، ويصرف مصارف الزكاة حتى لو وجد ركازا قدر خمسة دراهم، نقول: أخرج درهم واصرفه مصرف الزكاة. ثم ذكر الآثار رحمه الله، وأخذ عمر بن العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، والمراد معادن الذهب والفضة، ومائتين خمسة يعني كم؟ ربع العشر. كل 200 يجب فيها خمسة يعني ربع العشر، لأن عشر 200 20، أليس كذلك؟ الخمسة بالنسبة للعشرين ربع. هذا إذا كانت من الذهب والفضة لا شك أن فيها ربع العشر، ولكن إذا كانت من غيرهم غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة في عينه، فإن استخرجه على أنه عروض تجارة وجبت فيه الزكاة ربع العشر، وإن استخرجه لا على هذه النية فليس فيه شيء. وهذا المعدن ليس الركاز، الركاز انتهى موضوع. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب فيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. فكأنه رحمه الله اعتبر الدار، إن كان الركاز في أرض حرب يعني في أرض قوم بيننا وبينهم حرب ففيه الخمس ويكون فيئا، وإن كان من أرض السلم فهو لقطة يعني يجب أن يعرف، ففيه الزكاة يعني ربع العشر إن كان من الذهب والفضة. نعم. نقرأ الأثار هذه. قوله: باب في الركاز الخمس. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف، وآخره زاي، المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز. وهذا متفق عليه، واختلف في المعدن كما سيأتي. قوله: وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، إلى آخره. أما قول مالك فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال. حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس بركاز، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، انتهى. وهكذا هو سماعنا من الموطأ رواية يحيى بن بكير، لكن قال فيه عن مالك عن بعض أهل العلم. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس فنقله ابن المنذر عنه كذلك، وفيه عند أصحابه عنه اختلاف. وقوله دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر يقال إن ابن إدريس هو الشافعي، ويقال عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو أشبه كذا قال. وقد جزم أبو زيد المروذي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي، وتابعه البيهقي وجمهور الأمة، ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي. فروى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال قال الشافعي والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس فهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره، وأما الجديد فقال لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة، والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمعته أن هذا النبي على إيش؟ على أن هل المراد بالخمس الفجر أو المراد الخمس يعني النسبة يعني واحد من خمسة؟ إن قلنا أنها النسبة صارت المراد به الزكاة، وإن قلنا المراد بالخمس الفي صار مصابه مصاب الفي ولا يشترط فيها أن يبلغ النصاب. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس، هنا يعني إذا قلنا المراد الزكاة صار هذا شيء شيئا غير معروف عند كثير من الناس، لأن أعلى سهم في الزكاة هو العشر وهذا الخمس، فيقال نعم الحكمة تقتضي هذا، لأن أعلى شيء في الزكاة العشر في الزرع إذا سقي بلا مؤونة، والزرع يحتاج إلى تعب، تعب عند بذله وتعب أيضا عند حصاده وتيبيسه، لكن الركاز لا يحتاج إلى شيء حفر ووجد، فلذلك صار فيه الخمس. إذا نسبنا الخمس إلى العشر والعشر إلى نصف العشر تبينت الحكمة، إذا كان الزرع يسقى بمؤونة وتعب نصف العشر وبلا مؤونة العشر، وإذا كان وجد بدون أي تعب فالخمس. نعم. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس أي فغاير بينهما، وهذا وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة ويأتي الكلام عليه. قوله وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق المعدن جبار، معنى جبار هدر، والمراد أن من استأجر أجيرا يقطع له المعادن فهلك الأجير فهو هدر لا يضمنه المستأجر، اللهم إلا إذا كان في مكان المعدن خلل وعيب ولم يخبره به فانهدم عليه فيضمن، أو كان المستأجر ناقص العقل أو صغيرا لا يدرك فيضمن. نعم. قوله وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه، وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. قوله وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة، وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن. قوله وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس، لم أقف عليه موصولا وهو بمعنى ما تقدم عنه. قوله وقال بعض الناس المعدن ركاز إلى آخره. قال ابن التين المراد ببعض الناس أبو حنيفة، قلت وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. قال ابن بطال ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أنه غيره. قال: وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، حجة بالغة، لأنه لا يلزم من الاشتراك بالأسماء الاشتراك في المعنى إلا إذا أوجب ذلك من يجب التسليم له. وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. وأما قوله ثم ناقض إلى آخر كلامه فليس كما قال، وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى. الله يصاب مع ابن حجر في هذه المسألة، ما دام مقيدة أنه إذا كان محتاجا فله أن يأخذ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع كفارة الجماع في رمضان إلى المجامع لأنه فقير. انتهى. بقي الحكمة في كون الخمس يقول النووي. طيب. يقول: وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن بطال، ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء، وبهذا يتجه اعتراض البخاري. والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز. وقد جرت عادة الشرع أن ما غلبت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر، فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه. وقال زين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرسته فيها، وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء البهيمة، يعني أن ما أتلفت البهيمة فإنه هدر، لأن البهيمة لا عقل لها، وهذا ما لم تكن يد صاحبها عليها أو يقع منه تفريط، فإن وقع منه تفريط أو تعدي فعليها الضمان. لو أن صاحبها عقلها في وسط الخط فأتلفت شيئا فالضمان على صاحبها لأنه هو المتعد، ولو فرط في حفظها وخرجت إلى مزارع الناس فأكلتها في الليل فإن عليها الضمان لأنه فرط في عدم حفظها، ولو كان يسوقها فجنحت إلى زرع وأكلت فعليه الضمان ليلا كان أو نهارا. المهم أن ما نسب إليها نفسها فإنه هدر، وما كان منسوبا إلى صاحبها بتعد أو تفريط أو تصرف فالضمان عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.